سما بين الألوم يا علي مرغما من آل سفيان الألوم يا علي صابني عندك مطايا الوقوف يا علي يا نصير الدين في كل الظروف يا علي دائر جئت كما بين الألوف يا علي مرغماً من آل سفيان الألوف يا علي طاب لي عندك موطايا الوقوف يا علي يا نصير الدين في كل الظروف يا نصير الدين في كل الظروف دائرا جئت كما بين الألوف يا علي مرغما من آل سفيان الألوف يا علي طاب لي عندك مولاي الوقوف يا علي نصير الدين في كل الظروف يا نصير الدين في كل الظروف أنت الذي في صيامي هل يعرف فيك المطيعون أنت الذي في صيامي يعرف فيك المطيعون العاشق المضاحون المؤمنون المصلون العاشق المضاحون المؤمنون المصلون من زاحف اليوم عفا جاءوا على الموت يمشون من ذاحف اليوم عشقا جاءوا على الموت يمشون لبيك لبيك حيدر رغم الأعادي يلبون لبيك لبيك حيدر رغم الأعادي يلبون أنت الذي في صيامي يعرف بك المطيعون أنت الذي في قيامي يعرف بك المطيعون العاشقون المضحون المؤمنون المصلون من زاحف اليوم عشقا جاءوا على الموت يمشون من زاحف اليوم عشقا جاءوا على الموت يمشون لبيك لبيك حيدر لبيك لبيك حيدر رغم الأعادي يلبون رغم الأعادي يلبون طوبى من أقدم حاجتي قلب الهدى طوبى للغري أقدم حاجتي قلب الهدى فتعالى قبرك الملائك تغفروا ذنب من أتاك أسود صحب استحانت أسود صحب استحانت بيضاء لو مسحت يداك تعاليا الشهر في السماء مغدرك حيدر علاك مخاض حيدر علاك دمع الورى حزنا